السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة مسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سمرة الترمذي رحمه الله في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في الرخصة في الإقعاء. وبه إليه قال: حدثنا وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في اللقاء على القدمين. قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن. قال: قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا. قال: وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، هو وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. لكن صحيح أنه صحيح، يعني صحيح أنه صحيح كما ذكرناه البارح، لذلك إقعاءك إقعاء الكلب، وهذا يعني يزيد على مؤخرة يعني قدميه أمساكهن على الأرض. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الجفاء يعني في شيء من هذا، لأن هذا ورد عن ابن عباس، عن الزبير، عن جماعة قليلة، شيء يعني معتبر، ليس فيه يعني كراهية، بل هو جائز يعني مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. نعم. السلام عليكم. قال: باب ما يقول بين السجدتين. وبه إليه قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وبه إليه قال: حدثنا حسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء قال نحوه. قال: هذا حديث غريب. قال: وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. المرسل رأي أنه مرسل، لكن العمل عليه كما قال الإمام النسائي، تكلم عليه طويلا، هو ما ذكر رواية النسائي، النسائي يعني أفضل من ذلك يعني. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني وارفعني، في عدة يعني ألفاظ ذكرها الإمام النسائي في روايته، لكن الراجح أنه مرسل، الراجح أنه مرسل. وقالوا لي عبد الرحمن وإسحاق وجماعة على الحديث يعني عموما، فالملك لما في الغالب ما عندهم دعاء بين السيدتين، كان عندهم ما في دعاء يعني، يجلس جلسة مطمئنة ويزبر السيدة الثانية بعد الجلسة هذه. لكن هذا لأن ورد روايات كثيرة يعني في الصحيحين، يجلس بين سيدتين حتى يقال أنه نسي، فأكيد يعني ما يكون يعني المحدة ما فيها محل عبادة ولا قربة ولا دعاء أو مشاوة شيء. أنا ما ممكن أجلس يعني جلسة طويلة. حتى الصحابة يقولوا يعني الصلاة ممكن يعني ناسية يعني هو الآن في صلاة ولا في غير الصلاة. وهذه الروايات صحيحة يعني. فأكيد في دعاء يعني. أقل شيء يعني هذا المرسل هذا. يعني يجهل له الـ الـ الـ الـ الـ يعني تلك الروايات الكثيرة هذه الروايات الكثيرة هذه يجهل له بأنه في دعاء على أي حال هنا. فحتى كان يعني أخونا شيخ النادي قال أنا ما أعمل بهذا لأنه مرسل. قلت له أعمل شنو؟ قال لي أعمل أي دعاء. قلت له خلاص. قلت يا أبو ذي المالك يا ما يدعو وما تجلس يعني قبلك. فإذا أنت عملت أي دعاء آخر المرسل أحسن لك من دعاءك أنت يعني أحسن. لأن ظاهر الرواية يعني في الأولى إنها متصلة. الظاهر فيها أنها متصلة. والظاهر فيها أن الرواة كلهم يعني ثقات. يعني ما يرى عليه من بأس. يبقى مثلا في يعني العلة الخفية قوله يعني الحديث ما هو مرفوع يعني صار مرسلا من الراوي الآخر هذا خلاص يبقى هذه يعني علة يعني إرسالية وليست علة في علة الحديث يعني. وقال لي تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له أنا يعني حسب معرفتي للعلم وكذا أنا أجزم بأنه هو لأنه ما في الباب خلاف هذا يعني خلاف هذا ما في. والمرسل قد يكون يعني في بعض الأحيان يعمل به يعني إذا كان أصلا ما هو موجود في الباب شيء من هذا المعنى إن كان ما في شيء من هذا المعنى. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الاعتماد في السجود. وفي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال من حديث الليث عن ابن عجلان قال وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سبي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو هذا. قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال نعم هذه لا لا لا يعني استعينوا بالركب يعني استعينوا بالركب شنو يعني؟ يعني استعين بالركب هو الرواية ذات أصلا من عجلان يعني من عجلان يعني يكون مشكلة مع أنه حصر الحديث لكن يعني مسألة يعني إذا تفرجوا يعني يعني إذا بعدوا اليدين عن الجنبين يعني أما هو الإسلام بيعمل كده وشيء إذا تعب يعني يقوم يعني يعني يضعل على شنو؟ ورفقيه على شنو؟ على ركبتيه عشان يرتاح يعني قليلا ارتاح قليلا. فقال إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود عند ذلك يستحيل من الركب يعني هاي لما تتعب يعلى على الركب يعني تستريح بها يعني قليلا. فهذا يعني هو الآن سمية رجل الثقة عن أبي صالح الذكوان هذا ثقة كبير جدا جدا. إذن أبو هريرة مش ولا ابن عباس؟ لا أبو هريرة. فالابن عجلان أصلا يعني ابن عجلان اللي قال شيء من جهة ابن عجلان من جهة ابن عجلان. ولذلك هذا هو المعنى. وهو يعني يعتبر صحيح وطيبة والليل بن سعد وسمي مولى أبي عبد الرحمن وأبي الصالح وأبو خضيرة في يعني عجلان. هذا حذر الحديث يعني حسن الحديث وحسنه النووي وضعفه الألباني. أي الألباني ضعفه من أجل ابن عجلان هذا. أي من أجل ابن عجلان. لكن هو أقرب إلى الحسن يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال باول ما جاء كيف النهوض من السجود. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد بن الحجاج عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكان إذا كان في متر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول بعض أصحابنا. الحديث صحيح هو الحديث من ناحية الصحة صحيح سواء كان فواد أو سواء كان المرحة. وإن لم يشارك الترمذي بهذه الرواية يعني أحد من الناس لأن جلوس الاستراحة أو جلسة الاستراحة هذه ثابتة يعني أصلا هي ثابتة. لكن عشان ذكر يعني في وتر من صلاته بمعنى انه يعني في البيت يعني ما يجلس فان ذلك لا يعني جلسه الاستراحه ثابته سواء قبل المغرب ولا العشاء ولا الظهر ولا العصر ولا او الفجر يعني في الركعه الاولى لا في الفجر وفي المغرب في الركعة الأولى صح لأن الركعة الثانية بيعمل التشهد ومن التشهد يقوم لشنو للثالثة ما بتحتاج لجلسة في الظهر في الأولى وفي الثالثة لما يقوم للرابعة كذلك العشاء كذلك العصر يعني ثلاثة أوقات الرباعية هذه اسمها جلسة الاستراحة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب منه أيضا وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. قال وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس أيضا. قال وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه لبهان وهو مدني. فيه كلام التوأمة ذاته فيه كلام يعني فيه كلام لأنه ضعيف والحديث أصلا ضعيف يعني ضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم. هل يقوم على ظهور قدميه يعني كأنه يعني مر علينا حديث الفروق ومسبوق فليأخذ بحديث يعني لا يقوم الغالب يقوم على أمساط قدميه واختاروا جماعة مر علينا اختاروا جماعة مع ضعف الحديث سواء خالد بن إلياس أو خالد ابن إياس ومعه صالح مولى التوأم هذا يعني إنه قطع وعنده قبلة وما شابه ذلك معناه ويقال صالح يعني في نفسه يعني في نفسه دي معناه ما هو صالح للناس يعني هاي عند أهل الحديث يعني ما بيروي الذي يروي هو الذي صالح صالح مطلقا يعني صالح مطلقا ما صالح بنفسه صالح بنفسه يعني معنا من أهل الصدق ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح لكن ما من أهل شنو الضغط ما من أهل الضغط نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء في التشهد وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة قال حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. قال وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خوصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد قال فعليك بتشهد ابن مسعود. ما عندها طبعا ما عندها يعني استدلال أو احتجاج يعني بها لكن يعني هي رؤية بشرى يعني بشرى إن كان الحديث أصلا هو صحيح معناها تثبيت لهذا الإنسان يعني تثبيت لهذا الإنسان وإلا أن حديث ابن مسعود هذا ما يحتاج أن يقال أنه يعني صحيح لأنه صحيح قلنا الرواة يعني ما اختلفوا على ابن مسعود في هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أخذ بين يعني أخذ يعني قال باب الأخذ في يدين أخذ يدي ابن مسعود وعلمه التشهد هذا ولذلك يعني هذا الحديث يعني متفق عليه ورواه الناس جميعا يعني إلا مالك يعني إلا مالك يعني مالك لم يروي ما جاء ذلك أحمد أكيد يعني رواه فلذلك يعني رواه الثمانية وأحسن تشهد تقريبا عند أهل العلم يعني نعم شيخ الزول يقول الزاكيات لله واللي يقول تاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا لي رواية أخرى لعمر وابن عمر وعائشة وجماعة ورواه مالك بن الموطأ ورواه أصحاب السنن لكن البخاري ومسلم رواه حديث ابن مسعود ومعهم أصحاب السنن أصحاب السنن رواه هذا الحديث ابن مسعود رواه خلافه عمر وعائشة وابن عمر يعني في جماعة فإن كان في اختلاف يعني في بعض الألفاظ في بعض الأحيان يعني قالوا عمر كان يقول بسم الله هذه أنكرها جميع الناس يعني ما في بسملة في التشهد ما في بسملة في التشهد لكن هذا صح هذا أصح. السلام عليكم. قال باب منه أيضا. وهي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. قال وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد. قال وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. قال وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. يعني الشافعي ذهب إلى ما رواه ابن عباس لأنه موجود أن المسلمين عند الله أصحاب الله السنن أصحاب السنن. يعني سيئة نوع من عاقل من التشهد، نوع من عاقل من التشهد، فتعليم التشهد كتعليم الصورة من القرآن، يعني تعليم التشهد كتعليم الصورة من القرآن. كثير من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم حتى الدعاء، يعني الدعاء في الصلاة، الدعاء في كذا، كما قال سعد في البخاري كما يعلمنا الصورة، الصورة يعني الصورة يعني من القرآن، فهذا واحد منهم. وإن كان قال غير محفوظ، يعني ما محفوظ من طريق جالب، إنما هو محفوظ من طريق ابن عباس. فقال عبد الرحمن بن حميد الرواسي قال روى هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن ابن نابل المكي هذا الحديث عن ابن الزبير عن جابر، اللي تنسيقات يعني الرواسي وأيمن، لكن خطأ الرواية عن جابر خطأ، إنما هي الرواية عن ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أنه يخفي التشهد. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد. قال حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. طبعا لا لا لا لا لا التشهد سرا، يعني يسمع نفسه، يسمع نفسه، وربما يسمع المصلين المأمومين يعني قلبه بعض المرات، يعني بعض المرات كان يفعل عمر ذلك، يعني في بعض المرات يقرأ التشهد يعني جهرا جهرا. ومع أن هذا الحديث يعني هو صحيح مع هذا محمد بن إسحاق، هذا فالناس اللي فيهم كلام دائما يعني الروايات يحصل فيها يعني إشكال، على أقل شيء يقول لك غريب هذا، يعني ما نقله الناس، قال حسن غريب. وإن كان اللي أصلا التشهد يعني سرا، يعني لا يجهر به، لا يجهر به، لكن هو المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال باب كيف الجلوس في التشهد. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما جلس يعني التشهد يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى، قال ونصب رجله اليمنى. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. مش الذي نصليه الآن يعني، صح؟ مش الذي نصليه الآن، افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى، ونصب له اليمنى يعني أدخلها أفضى بها، هذا هو الله المعروف. ووضع يعني يده اليمنى على فخذ اليمنى، هذا معلوم، هذا معلوم يعني، لأنه هذه وضع يده اليسرى يعني بسطها، أما بالتجاهل فيعني يبسطها ولا يعقد، يعقد يعني كده ما ذكر إلا بسطها كبسط اليسرى هذه الشمال، لأنه يعني يعقد 90 ولا 53 ولا كما قالوا. وبعد ذلك هل يحرك صباعه أو لا يحركه؟ خلاف بين الناس يعني في الروايات، خلاف بين الناس في الروايات. فالحديث هو من حيث هو صحيح يعني، من حيث هو صحيح. وإن كان حصن الكليب فيه شيء يعني خفيف، لكن مع ذلك روى له مسلم يعني، روى له مسلم. نعم. الله في فرق بين الزول يخط اليد حقه يعشرها وقت السجود الجلوس الأول بين في صلاة الظهر. التشهد الأول ده. دوس أنا أقول لك الأولى تخط تعشر بعد السجود حقه، وفي الأخيرة لاتجاه القبلة. التشهد الأول. من الأول ولا الثاني؟ والثاني ترفعه. كل واحد. هذا ولا هذا إشارة إلى أصل هذه إشارة جاي مدى إصبعه بعد هل يعني يحركها أو لا يحركها، ما ورد يعني في سبعة من الرواد أن مسلم عند غيره يعني الستة قالوا إنه يعني يشير، ما ذكروا التحريك. أحد السابع هذا ذكر شنو التحريك، في ناس قالوا ذكروا التحريك هذا شاذ، قالوا شاذ لأنه خالف هؤلاء الرواة، لكن في ناس قالوا أنه ليس يعني فيه شذوذ، لأنه ما دام سبقت الإشارة هذه فما يمنع يعني لو أنه حركها يعني، التحريك هذا زيادة يعني سموها زيادة ثقة، هم قالوا لا ما زيادة ثقة إنما هو يعني شذ عن هؤلاء الناس، ولذلك قالوا كذا. أحمد ومالك يرون شنو التحريك، تحرك من يمينك إلى شمالك إلى شمالك، أو تحرك هكذا من فوق إلى تحت، من أعلى إلى تحت، مش ما شيت يعني ما شيت. جاب فيها روايات لكن فيها كلام، قال يعني التحريك ده زي المرزبة، عارف المرزبة الآلة الكبيرة، أو زي بحروبان المقابر، شفتها العزمة دي ولا بسموها إيه؟ مراسيل مش هاي، لكن دي كبيرة، قال ده قال زي المرجبة زي المراسين دي، شوف ده يعني تضرب الشيطان، قال كان جاء يعني الله يذكر. فقالوا ده يعني مطرد للشيطان، انت لما تحط كده يخاف، يقولوا ممكن يضربون هنا ولا يضربون هنا، مش عارف هذا من فوق ولا اعلى. لكن الروايه فيها كلام يعني، رواه احمد بن مسند، لكن الروايه فيها شنو؟ فيها كلام. بس الشيخ ده قال كده. ها؟ قال لك كده. والله مو صحيح يعني. ولا بيجي سريع كده زاد منها مو صحيح. هما فيهم رواية لأحمد أسرع عليه؟ آه فيهم خطأ يعني. ما هو الناس ممكننا غلوه بسؤالات يا أحمد حريفها قال نعم شديد يا رواية شديد يعني مو كده شديد يعني معايا رواية صحيحة الرواية شو؟ عنده صحيحة مو شديد دي قالوا خلاص ها دق دق دق دق دق دق دق دق دق ليه أخي نعم أحسن الله إليكم. قال باب منه أيضا وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة قال فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس قال يعني للتشهد فافترش يده اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة قال وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يعقد في التشهد الآخر على وركه قال واحتجوا بحديث أبي حميد على وركه قال واحتجوا بحديث أبي حميد قالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى أيوه المعروف عندنا هذا يعني بالتشهد الأول بيجلس على الشمال صح وبينصب اليمنى في التشهد الأخير بيدخل يعني رجله اليسرى تحت يعني تكون تحت الساق من فوق من فوق يعني من فوق لها من فوق للرجل هذه اليسرى أنا في رواه البخاري لكن ما ذكر فيه مثلا يعني سبابة وكفه اليسرى على ركبتيه وهذه من كان ممكن يكون أطول عند البخاري من رواية الترمذي يعني دليل يعني اجتمعوا جماعة ديل وهم يعني تناقشوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقام هذا الرجل يعني قال لهم أنا أعلم أبو حميد قال لهم أنا أعلمكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم لنا أنهم ذاتهم حافظينها فلما ذكرها يعني وافقوه يعني ما خالفوه والمعنى الموجود فيها كله صحيح هذا لكن ليس رواية البخاري يعني الإنسان ما يعني ينسب الأشياء إلى غير يعني أصحابها نعم تشاف في الأصابع تحت اليمنى غير اتجاه اليمنى كله صح؟ أي لو عكسي والله كلام الأولى يعني وقال كله البخاري ما قال يستقبل القبلة بكليته كله كده كلك يعني من أول إلى آخر ذكر بكتاب العمل مش هذول يقول البخاري أول مرة يعني جاي الإنسان جاء في بلد مدينة كبيرة ما يعرف طرقها مشاع هاي ما قال السيق الشاي جاء هو أخوه أول مرة خطوه له عمارة فيها 4-5-6 طوابق نظر لها قال له طاقيته وقع قال له طاقيته وقع قال انت في طاقيتك انا ما في طاقيتك هالناس دي رفعوا المونة دي كيف ما عارف في حالات يرفعوها مش يا اي قال له الناس رفعوا الطين ده كيف ولا المونة دي كيف رفعوا كيف فوق ليه لأنه ما رأى هذا يعني ما رأى مثل هذا يعني قبل ذلك فاليدي في المدينة ما بيعرف الحاصل فذلك الفكرة كتاب السنة وحصل البخاري هذا أبوابه وتراجمه وفقه وما شابه ذلك كثير من الأشياء بعد يكون قرأه 4-6-7 مرات تاني بس كثير جدا يا سبحان الله بالله دي في البخاري هاي في البخاري هاي في البخاري ولذلك في باب العمل العمل بالصلاة وبالزقوال تبلع قوت حقيق أقلتك حاجة. هو قال ما في مال يعني اللي أقلتك حاجة، لكن انحرفت عن القبلة، انحرفت على القبلة، حصل يعني عدم استقبالك. استقبالك كده يعني تسكن كده لما تنتهي الصلاة. كان محمد بن نصر المروزي من أصحاب ناس البخاري، وإن كان أصغر منهم يعني، نعم أصغر منهم شوية يعني، لكن كان عجيب جدا في طلب العلم يعني، وما عمره قريب 90 سنة يعني تقريبا، هو محمد بن جرير ومحمد بن خزيمة ومعهم محمد أربعة المحمدون الأربعة، كانوا سافروا سوا ورحلوا سوا وطلبوا العلم سوا، كل واحد تفنن في حاجة، تفنن في السنة المروزي هذا. والجرير في القرآن، وابن خزيمة في الروايات، الرابع ما أذكر الآن، تفننوا تفنن عجيب جدا جدا. فقال عنده هنا أقول الذباب والحشرات ما بتجي اليوم إلا ساعة يدخل في الصلاة، تأكل كده لما يسيل الدم، ما بيسأل ولا بيقول لا كذا. ليه؟ لأنه هو خلاص مستحضر مولانا يعني. وفي ابن المعتمر هذا، المعتمر هذا كان ساكن مع جماعة فوق، بيت فوق، عنده سطح فوق. أيوة ها؟ أفتحوا؟ طيب أفتح حدانا. طيب فاتحة يا جماعة ها؟ ابن المعتمر هذا كان يعني بعد العشاء كذا يقوم، يقوم زمان طويل، وناس متحدين عنده ولد كل يوم يشوف، يقول ما بيتحرك لأنه يقرأ طويل بورا لعمران نساء لما ينوم الولد. قال له عمود، قال هذا الإنسان عمود، لما مات قبل ليه كده نظر، قال له أنتوا العمود الفوق ده وينه؟ قال الرجل ما لم ده قبل اليوم ده منصور من المعتمر، قال لا لا، قال له عمود، قال له إذا دخل في الصلاة خلاص، إذا دخل في الصلاة يعني صلاة هاي، مش يعني دخل في الصلاة هم كلها جات والتجارة كلها جات وفلان وعلان وزيد وعبيد، ما يمنع إنها تدخل عليك ببعض الأحيان، لكن ما تقول يعني هي شغلك الشاغل. وفي ناس أصلا ما بتدخل عليهم لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم عبيد له يعني بمعنى الكلمة يعني، بمعنى الكلمة. نعم السلام عليكم. قال باب ما جاء في الإشارة في التشهد. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمرو بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها. قال ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريره وابي حميد ووائل بن حجر قال حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. يختارون الإشارة يعني يختار شنو مع الإشارة التحريك، التحريك هذا ما جاء في هذا، وأنا هذا يعني هذا يعني صحيح لأنه موجود في صحيح مسلم وبقية أصحاب السنن، حتى ما اللي عنده يعني إلا البخاري ما رواه، البخاري لم يروي يعني ما وقع له، لكن ما رواه عن السنة الأربعة ومسلم ومالك، مالك ابن أنس سماه العمل في الجلوس في الصلاة، يعمل شنو؟ أو الإشارة في التشهد، يعني بسط اليسرى على الركبة يبسطها، عشان وين ما ذكر مشى ما ذكر اليمنى، اليمنى عندها عمل يعني عمل هو إيه؟ قبض الأصابع، قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. بس بابا أما ذي كله يقبض كده صح؟ هذا كما قالوا النسائي، وموضع البصر في التشهد ينظر لحد تشهده هذا، حد تشهده هذا نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في التسليم للصلاة، وفيه إليه قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله. قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. نعم، التسليم تسليمتين يعني، التسليم تسليمتين، وهذه الرواية صحيحة للآخر، وفي مسلم كذلك تسليم تسليمتين، مصرح ومصرح بها، لكنها ليست من هذه الرواية، تعلق عليها ابن مسعود يعني، مسعود قال له في أمير يعني سلم تسليمتين، قال أنها علقها، تعلم من وين هذا الأمير؟ ومرة ما طابين يعني العلم يعني زمن المسعود، المسعود ما يتنى الثلاثين قال الأمير ذا من عين له هذه السنة يعني علقة وتعلق بها وعرفها من عين، ليه؟ لأنه غالبا يكون يعني في القضاء والفقه والعبادة والمعاملات بين الناس والأحكام وما شابه ذلك يكون. طيب هذا المكان في الوقت ما هو قاضي، له قاضي بعد ما تعلم السنة يعني يبدأ. أي نعم، التسليم تسليمتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب منه أيضا، وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاه تسليمه واحده تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا. قال في الباب عن سهل بن سعد قال وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يرون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه. قال محمد وقال أحمد بن محمد كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي هو هذا الذي يروى عنه بالعراق. قال كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. قال وأصح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. قال ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. صحيح أن الحديث هذا يعني لا يصح، يعني فيه نقابة لا يصح عن عائشة، وإن ورد في الموطأ غير مرفوع، يعني غير مرفوع في الموطأ، ولذلك صح الرواية هذا الحديث الذي ذكرناه يعني التسليمتان هذه، وعليها أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وأهل المجرة. يعني رأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة بالمكتوب، ما يصح عنهم، يعني ما يصح عنهم، يروه عن ابن عمر ولا يصح، يعني حتى بالموطأ لا يصح، ليس يعني بالمتصل، يعني فيه علة كما في حديث عائشة هذا، علة أو علل. في مثال الصحيح يعني رواية تسليمتين خلاف الألباني، الألباني صحه مع أن النووي يعني ضعف. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن حذف السلام سنة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد كلاهما الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن المبارك يعني أن لا يمده مدى. قال هذا حديث حسن صحيح هو الذي يستحبه أهل العلم. قال وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. أي نعم، يعني السلام يعني من لا يمده، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يا ليه الملك السلام عليكم، ولا نواعد علي أنا سبحانه والله صلى يعني في المجلس الإمام قال نهر قائد من أرسلوه يعني السلام عليكم. فلما أنا عملت لي فوق يعني من الخوف، لأنه ما يعرفون هذا، لا يعرفون هذا، ما قال التكبير جزم والسلام جزم، الله أكبر تكبير إحرام، قال عشان ما يسبقوك الناس عندنا في المذهب، قالوا عشان ما يسبقوك الناس، يسبقوا الإمام على شنو؟ على الصلاة وتقتل صلاته، ما قدر يعني حللوا. وابن المبارك يعني قال ألا يمده مدا يعني شديدا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يعني ليس فيه مدى يعني طويلا. فإن كان الحديث هو يعني ضعيف، الحديث ضعيف. أحسن الله عليكم. قال باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. وبه الذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وبه لي قال: حدثنا هناد بن سري قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية كلاهما عن عاصم الأحول قال بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت ذا الجلال والإكرام. قال: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: وقد روى خالد بن الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرني ابن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني شداد أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقصدونه، يعني لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يعني هو مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يقول هذا، ويقول معه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقول وهو مستقبل القبلة، يعني ما انصرف حتى الآن من جهة القبلة، لا يتكلم ولا ينصرف إلى أصحابه. أول ما قال هذا يعني بعد ذلك تنحى، يا استقبلهم بوجهه، يا يعني تحول عن يساره أو عن يمينه على حسب ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. على يساره يكون مستقبل جزء كبير، يعني مش على يساره يكون كذا، يعني على يساره كذا، يعني ذي الناس كذا، يعني مثل يقولون ذي القبلة، يعني اتجه إليه، اتجه بيساره شوية كذا يعني، أو على يمينه، يعني انقلب على يمينه برضه، يكون في ناس يرونه، وفي ناس بيحبوا أن يصلوا بكثير الأحيان يعني عند يمينه، لأنه لما يعني ينصرف هكذا، فلما يكون على يمينه بيراه، صح؟ هاي هيجيب له كده على يمين هذا، فلما هو يتجه عليهم كده يرون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود من هذا الحديث، يعني ما يقول إذا سلم من الصلاة. ثم ذكر الحديث الآخر، هذا حديث أبو أسماء، كان هذا حديث مسلم، لأنه ضعيف. إذا أراد أن ينصرف من الصلاة استغفر 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معه بعض الأدعية، بعدك يسبح ويحمد الله ويكبر 33 33، وبعد ذلك يتمها بالله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 100 وهو متجه إلى شنو؟ إلى الصحابة. نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. نعم. قال لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس بن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. قال قد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. حسب الحال يعني حسب الحال إن قال حاجته عن يمينه يعني انصرف موقفه قبل مشاه انصرف عن يمينه إن كانت له حاجة عن يساره انصرف عن شنو؟ عن يساره يعني هكذا لأنه حاجة بحيث عنده كلام مع جماعة أو ما شابه ذلك. لكن كلا الأمرين يعني صحيح كلا الأمرين صحيح يعني ينصرف عن يمينه ينصرف عن شماله. وفي حديث آخر لا يجعل للشيطان يعني نصيبه من صلاته يقول لا أرى إلا أنا يعني أنصرف عن شمالي أو أنا لا أرى إلا أنصرف عن يميني. ما تجعل الشيطان نصيب في الصلاة انصرف كما شئت انصرف كما شئت يعني من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في وصف الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن حجم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي. ها؟ كم ما بدأت البس؟ البس الله النت بس ما عادي بس ما بعد لا بس البس حق الحديث والغناء الغناء يعني فأنا أبتقل معنا نحتاج أنتين عنده ما في ما قاعد ليش أسوي شو نفتح هي إن شاء الله ما يكون في ناس هاي ما ياو أو ذا البس نفتحها نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي قال فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة. قال كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال رجل في آخر ذلك فارني وعلمني. قال فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم أيضا. قال فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل ثم اركع فاطمئن راكعة ثم اعتدل قائمة ثم اسجد فاعتدل ساجدة ثم اجلس فاطمئن جالسة ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا فانتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال في الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر قال حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وفعل ذلك في صلاتك كلها. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة. قال ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. قال وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري كنى أبا سعيد أبا سعد يكنى أبا سعد. وأنا الحديث هذا ذكر بعض الحاجة والأول متفق عليه حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث الماضي يعني هو شبيه به يعني رواية أصحاب السنن وإن كان أصحاب السنن رووا هذا الحديث يعني رووا هذا الحديث مثلما رواه البخاري ومسلم. لكن الثاني هذا هو والمتفق عليه هذه المسيء لصلاته يسموه حديث المسيء لصلاته لأنه أساء الصلاة التي يصليها ما رفع الركوع الصحيح ولا رفع الرفع الصحيح ولا زي السجود الصحيح ولا جلس يعني ما عمل الأركان ولو كانت نافلة مش على يلعب بها خاصة الناس اللي بيصلوا بعدين يعني أصلا ما عندهم فيها مسألة يعني طمأنينة واعتدال ممكن يكون قرأ الفاتحة يقول لا ما قرأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كانوا يعني صلاة النافلة أو صلاة الجالس للنافلة ما فيها أي حاجة ما فيها تسبيح يعني حركات صلاة باطلة يعني صلاة باطلة ولذلك الرجل هذا كان يعني يصلي صلاة نافلة لأن ما صلت يعني وقت من الأوقات ولذلك رده 3 مرات رده من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات إلى أن قال والذي بعثك بالحق ما أحسنه غير هذا. ما أحسنه غير هذا وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يعني كبر كيف يقرأ كيف يعني يرقى يزود يطمئن يعتدل إلى الآخر وقعت صلاتك يعني كلها يعني أمره الركعة الأولى بكمالها وذكر يعني أبو سعيد المقبري هو ولده كلاهما يرويانه عن أبو هريرة الاثنين يروى عن أبو هريرة ومرات يعني هذا يروي عن أبيه الحديث هذا الناس يعني ينتبهوا إليه انتباه شديدا مع حديثه حذيفة فلي ما صليت أنت ما صليت كبكان يعني هذه ظلالك هذه على خلاف الفطرة الذي بعث عليها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم باب منه. السلام عليكم. قال باب منه. وهي قال حدثنا محمد بن الشارب ومحمد بن المثنى كلاهما قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده بن ربعي يقول انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبه ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فعل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب براسه ولم يقنع قال وضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه قال اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم جاف عضديه عن ابطيه وفتح اصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين وبه إليه قال حدثنا محمد بن وشارم والحسن بن علي الحلواني وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي قال فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا قبل قليل يعني منه أو شبيه به يعني هذا مر علينا قبل قليل حديث هذا أبا حميد حديث أبي حميد هذا الساعدي والجماعة قالوا عرضوا علينا ما أنت يعني أقدمنا يعني صحبة ما هو يعني لو كلهم مع بعض ولا أكثرنا له إتيان لأنه كلهم من أهل البلد واحدة من المدينة عشان كده قالوا فأعرض يعني عرض علينا الصلاة فلما عرضها لم ينكروا يعني منها شيئا لم ينكروا منها شيئا يعني الطمأنينة والاعتدال ورفع يديه بالتكبير والإحرام والركوع والرفع من الركوع وعندما يفتتح الصلاة إذا قام إلى الركعة الثالثة وهكذا يعني وتمكين يديه من ركبتيه ولم يصوب ولم يقنع ما بينظر إلى أسفل ولا بينظر إلى الأمام وإنما مستوي الظهر ينظر في محل سجوده يعني ما ينظر أمامه ولا ينظر تحت رجليه يعني صلاة معتدلة وكل عظم يرجع إلى موضعه كل عظم يرجع إلى موضعه بعد ذلك يهوي إلى العظم سعيدا يجافي بين عضديه زي ما ذكرنا لو في بهمة أرادت أن تدخل دخلت بعدين ثنى لي له اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى لي له وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. وهذا كثير من الناس يعني ما يفعلونه حتى يحاذي فيما من كبيه كما صنع حين افتتح الصلاة حتى تنقضي فيها صلاة. انقضى الصلاة أخر رجله اليسرى أخر يعني ما جلس عليها وقعد على شقه متورقا يسموه هذا التورق كان أخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ثم سلم. الجماعة كلهم وافقوا على هذا يعني ما خالفوه في ذلك قال يعني إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين من التشهد. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في القراءة في الصبح وبه إليه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان كلاهما عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات قال في الركعة الأولى. وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة قال حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وروي عنه عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وعلى هذا العمر عند أهل العلم وهي قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. هذا عند العلم يعني جميعا يعني والحديث عند مسلم وعند أصحاب السنن يعني عند أصحاب السنن إلا أبا داود يعني والدارمي ومسعود أحمد وبقية الناس يبقى القراءة في الصبح بعد اللقاء والمغرب الصحة لا أكثر من هذه سورة القاف صح كما قال المسعي عند صلاة الفجر قدر القراءة في الفجر قدر كم 30 40 50 60 آية حسب حال الناس يعني حسب حال الناس ولذلك الغالب في الصبح يعني تطول الصلاة طول الصلاة. حتى الرجل هذا لما نبل قراءة والنقل باسقات قال ما درى بعد ذلك ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده مسلم قال ما درى انه ماذا قرأ بعدها فاتت عليه يعني آيات بسبب انه صار يتعمل في النخلة دي الباسقة دي يعني يتعمل فيها وهو من أهل المدينة وذكر الرواة الذين رووا هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال في الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب قال حديث جابر بن سمرة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية 15 آية وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوساط مفصل ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ باقتصار مفصل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة وقال إبراهيم تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرار. أربع مرار. يعني الظهر يعني أطول يعني. يعني إذا قرأ عشر آيات في يعني في العصر أو المغرب يعني أورد الظهر 40 آية. وطبعاً هذا في صحيح مسلم يعني. في روايات يعني دليلة في هذا الموضع أن الناس كانوا في البقيع ويجوا يجوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يعني ما زال قائما ما زال قائما يعني إذا 30 آية 30 آية الآن لو أنت قرأت على قراءة عبد الباسط ولا قراءة المنشاوي ولا قراءة الناس بشكل سريع ممكن يعني يقرا لا لا لا لا لا 30 آية بنفسين البدر والضحى ولا الشمس والضحى في نفس واحد أكيد بيقرا يعني صورة البلد ولا الفجر أو البروج الطريق أكيد اللي يقرأها في نفس واحد 17 آية والبروج 22 آية ممكن يقسم على نفسيه وهذه هي القراءة التي كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يقطع الآيات والسماء ذات البروج وهكذا الآية البعلى والبايع البعلى والآية البعلى إلى أن يأتي بها يعني قدروها يعني صورة البرود الواحد يمشي يعني البقيع عشان يرضى حاجة يعني بول يعني بول استنجى وجاء المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وحصل الركوع والربع من الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر وهو يقرأ سورة البروج البروج من 20 أو يقرأ الفجر 30 صح أو 30 على حسب الحد والفجر مش والفجر وليالي العشر والسبع والبدر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ما عندنا متأكد هل المنشاوي ولا عبد الباسط على وجه الخصوص يكون يعني وصل نقعي دكة العبد الله ذكى وبعد دكة يعني يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في ها؟ ادخلي في الغد لا أخذر الآية يعني تصل نقعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لها ربي ارجع إلى ربك أعطي هذا مرضية وكل شيء عبادي وكل شيء الله الله إذا لأن الناس يعني يريدون ذلك يعني يريدون ذلك فهذه اقتراع يعني بهذه الصورة يعني ذلك السجود والربع من السجود والركوع والربع من الركوع انت والتسبيح يعني سبح انا كل عين سبح له سبع تسبيحات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن عليها أربعة سبعة ها سبعة تسعة إحدى عشر الشعب الغني إلى خمسة عشر عشان ما يطلع الناس ها الركوع عن صيد زين الركوع هاي هاي نعم هذه التعظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان قال باب في القراءة في المغيب. وفي إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ للمرسلات. قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. قال في الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت قال حديث أم الفضل حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. فعلى هذا العمل عند أهل العلم. وروي يقول المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. والله لا أكره فيها يعني لا أكره ذلك بل أستحب يعني في بعض المرات يعني ما زيد يعني أنكر على مروان قد ما لي أراك يعني تقرأ في المغرب يعني بقصار السور وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يعني سورة الأعراف أنا ما رأيت يعني واحد يعني يقرأ سورة الأعراف يعني كاملة في حياتي هذه إلا واحد في جهة أبهى كل شهر ولا 15 يوم ولا 20 يوم يكلم الناس يقول لهم اليوم سنقيم السنة الأعراف يعني يغلب الركعتين يعني بالأعراف ولما ينتهي منها الناس يقولون هناك يعني صلوا العشاء يعني بعد ما ينتهي يصلي فيهم العشاء هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرتب القرآن ترتيلا يقطع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني كده يعني لو قدرت عبد الباب إنه الفاتحة بقراها في ثلاثة دقائق لو قريتها كده هنا كده الجماعة كله ذو الركعة الثانية الثالثة من قال لك واحد يعني صاحبنا بعد يعني الركعات الأربعة يعني ما يطول على الناس يعني كذا لو الفقير يعني يقرأ في 6 دقائق أو في 4 دقائق يعني كل ركعة يعني بدقيقة هاي أنا يقرأ الكوثر يقرأ العصر ما يقرأ فيه، يقرأ قريش، يقرأ الإخلاص، يقرأ الفلق، يقرأ الناس، فهمت؟ ما يقرأ إلا يعني وكان معهم في بعض الأحيان يعني من الضحى إلى الناس، ويتخيل يعني صور الانتصار يعني للناس في أربع دقائق يعني يكون صلى يعني لا لا لا لا الظهر يعني إذا قرأ يعني في الآية فوق المتوسط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقلت طويلة على كده يا طويلة كل حق من ها اللي جت الدقيقة قبل ذيك نعم الدقيقة انتهت قبل الروح هذه مشكلة هاي لكن يكون يعني بيقرأ العصر بنبس واحد يعني وبيقرأ الفاتحة بنبسين أنا ما بقدر أقرأ الفاتحة بنبسين ولا بثلاث يعني ما أستطيع ما أقدر حتى نفسي ما يقدر هذا مثل العادة يعني لكن ممكن يقرأ بنفس واحد نفس واحد يقرأ بنفس واحد عندك مستعجل يا أخي ها؟ عندك مستعجل المستعجل ده؟ ماله؟ ممكن تكون صلاة ما صحيحة ممكن تكون صلاة ما صحيحة يعني مثلا صلي فإنك لم تصلي صح؟ فاللي صلي فإنك ما صليت أنت ما صليت هذا قول الإثم يعني لسه ذمتك يعني ما برئت من وجود الصلاة في ذمتك دي كيف تبرى الذمة بإقامة الصحيحة والسليمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلوا كما رأيتموني أصلي كما في البخاري وفي غيره فلذلك يعني هذا الذي ينبغي أن يكون يعني تكون الصلاة صحيحة يعني أما الطور والمرسلات هذه موجودة في البخاري ومسلم يعني جبير بن مطعم لما جاء لأسرى بدر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الطور في المغرب آخر صلاة يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمه الفضل أم ابن عباس والمرسلات وكان مريضا والمرسلات 50 آية صح؟ نعم أقدر من ثمن ولا مو كده ولا دون الثمن بقليل ها؟ لا من ثمن أقدر من صفحة صفحة هاي يكون ثمن زيادة؟ نعم هاي نعم ثمن زيادة ما أظن الإنسان والمرسلات فيهن ثمنين مشكلة الإنسان والمرسلات زيادة صح؟ ها زيادة شوية هاي نعم فهذه يعني قرأ بها وهو مريض وهو مريض عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليك قال باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن أبيدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور قال وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس قال حديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط مفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل. قال كأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. نعم هذا كلام صحيح. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال هذا حديث حسن صحيح. يعني قراءة يعني بالتين هذه بالسفر يعني أصلا يعني محفوظة ذكرها البخاري أنها كانت في السفر يعني بيحضر ركعتين بالتين. لماذا؟ لأن المسافر أصلا المسافر قصرت له الصلاة قصرت له الصلاة ما دام قصرت له الصلاة يعني لا بد أن يخفف في ذنوب يعني في القراءة لأصحابه لأنه بدل يصلي أربع ركعات سيصلي ركعتين. ولذلك يعني القراءة بحسب الأحوال يعني بحسب الأحوال كما أنه يعني قرأ بالشمس وضحاها وقرأ بالبروز مر علينا ومر علينا بالطارق ومر علينا بالضحى ومر علينا بالمرسلات والطور يعني أشباه هذه الصورة ليست أشباهها يعني الشمس والضحى أشباه هي البلد أو الفجر يعني قريبة منها وإن كانت يعني 15 آية يعني والشمس والضحى والبلد 20 والفجر يعني 30 وسبح اسم ربك الأعلى يعني 19 والأغاشية 26 كذا انت ماشي والبروج 22 والطارق 17 آية يعني كلها أوصات هذه كلها أوصات ليه الشمس إلى يعني إذا السماء انشقت 25 آية إلى إذا الشمس كبرت ليه لأن الآيات فيها قصار إذا الشمس كبرت هذه آية إذا النجوم انكدرت هذه آية صح؟ وانت ماشي لما تصل الى النهايه يعني آيات يعني قصيره ما طويله مثل آيات البقره وآل عمران والنساء والمائده والتوبه وحتى الأنفال في بعض الاحيان وان كانت فيها يعني آيات قصيره هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينوع هذا وأصحابه كانوا ينوعونه يعني في القراءة من أجل أن يسمعوا الناس القرآن. المرأة قالت إنها ما سمعت قاف يعني ما حفظت قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة يعني ما كان يعني يرددها بالجمعة يعني يقرأ بها بالجمعة في الصبح. وآخر من التابعين قال أنا ما حفظت أو امرأة ما حفظت يوسف إلا من عثمان بن عفان يقرأ بها كثيرا في سورة الفجر يعني يقرأ بسورة يوسف في الركعتين يعني في الركعتين أنا آيات 111 آية تقريبا مسيح ولا ما حفظت 111 111 آية آية كبيرة يعني فيها كم سنون فيها كم سنون فهذه يعني يوسف هذه يقرا بها يعني يرتلها ومترسلا مترسلا مش عارف لا را ولا ما في لا ولا ها ايوه مش عارف لا امرك كيف اي وان كان في اعمالها يعني اعمالها هذا القراءة ألف لا فيقرأ يعني قراءة مترسلة يعني مترسلة مع ترتيل هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال حديث عبادة حديث حسن وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهذا أصح فالعمل على هذا الحديث بالقراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. يعني مسلم بابه التوفيق جميل يعني وبابه النووي يعني باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة وبام من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب هذا أبو داود يعني يعني ما حكم الصلاة يعني ما حكم صلاته باطلة صلاته باطلة وعند الترمذي ذاك باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والنسائي قال كتاب الافتتاح في الصلاة إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة والإمام بما جاء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة خلف الإمام باب القراءة خلف شنو؟ خلف الإمام يعني لا بد له والبخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم القراءة للإمام والمأموم يصلي خلف الإمام هذا بقى رواية البخاري بخلاف ما رواية محمد بن إسحاق هذا لكن ده قليل الحديث عند البخاري يعني عند البخاري فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وبعدين لا تفعلوا إلا بأم القرآن والسبب في منعهم أنهم لا يقرؤون معه يعني الصورة في صحيح مسلم في صحيح مسلم خلط على النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من منكم قرأ يسبح اسم ربك الأعلى. الصحابي قال أنا. الصحابي قال أنا. قالوا لا تفعل. يعني لا تفعل بالقراءة في الصلاة، يعني بقراءة السور مع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. وبه لي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن مكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ ما أحد منكم أنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة. قال: حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله. قال: هذا حديث حسن. وابن مكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن مكيمة. قال: وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام. قال: لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: أقرأ بها في نفسك. قال: وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال: واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام. قال: وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام، والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين. قال: وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. قال: وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. قال: وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال: وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. قال: واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. فتأول للناس الذين لا يقرؤون. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال: هذا حديث حسن صحيح. رواه مالك، يعني ما هذا رواه مع الترمذي، يعني رواه مالك، ولذلك هو موقوف. يعني الحديث موقوف الأخير، هذا حديث مالك هذا موقوف. يبقى الكلام، يعني كلام على العلم، يعني أعمال وفلان وفلان وفلان، وذكر يعني مالك وفلان وفلان وفلان، يعني يقرؤون، يعني يقرؤون الفاتحة. طبعا هذا المذهب يعني أوله كلام مالك، القراءة يعني خلف الإمام. وفيه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم يرون القراءة خلف الإمام. المالكي أول ذلك بالصلاة السرية، ثلاث ايام ما يعني قالوا مستحب يعني القراءه مستحبه وليست واجبه هؤلاء الملكيه لكن ظاهر كلام مالك هل يعني العموم في الجهر هل في الجهر وفي السريه والله المساله هي طويله يعني لان الرواه عن مالك يعني اختلفوا في ذلك بعضهم يعني من اهل الحديث يعني راوا قراءه الفاتحه وحدك او امام او مع الامام مامون بعض المالكيه يعني من اهل الحديث وبعضهم من اهل العراق يعني واهل المدينه قله عن قله لأنهم لا يرون قراءة الفاتحة كما ذكروا ذلك عن مالك يعني إلا قاصد بن القاسم وأشهر في بعض الروايات عنه مع الاختلاف في ذلك وأسبق من خرج مع أنه محدث اختلفت الرواية عنه في ذلك هل يقرأ أو لا يقرأ مثل ما ذكر أحمد هنا يعني فأحمد يرى القراءة والشافعي يرى القراءة ومالك يرى القراءة وإسحاق ابن راهوي يرى القراءة وابن المبارك يعني يرى القراءة قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين يعني غالبا على الحجاز يقرؤون الفاتحة لكن هذا الذي يعني يذكر يعني هذا بالفقه يعني او ذكره احمد هنا يعني للروايه الذي قالها رويت عن بعض الصحابه كما جاءنا في لا يقول من صلى ركعه لم يقرا فيها من القران فلم يصلي الا ان يكون يعني وراء الامام لكن هذا موقوف هذا موقوف صحيح وليس من المرفوع في شيء يعني ليس من المرفوع يعني في شيء من ذلك باب ما يقول عند دخوله المسجد نقل هنا ولله الحمد والمنه ولا اله غيره